ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة رحمتك ومن جميع سخطك. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعله السفهاء منا، اللهم أدم علينا نعمك، اللهم أدم علينا نعمك، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا للمسلمين من الفتن والمحن ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم فرج الهم عن المهمومين من المسلمين، واكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، وارحم عبادك المستضعفين من المسلمين، اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين مهديين راشدين موفقين مسددين. اللهم وفق حاكم إمارتنا ودولتنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم اجزه ثواب الصحة والعافية، اللهم أيده بإخوانه وأعوانه وسائر إخوانه، اللهم وفق جميع حكامنا لما تحب وترضى، اللهم ارحم الشيخ زايد، اللهم ارفع درجته في علمه واعقبه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله برحمتك يا أرحم الراحمين، ونور له في قبره، واجزه خيرا كما جزيت مصلحا عن قومه وحاكما عن ملته. اللهم وفقنا بتوفيقه. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى بقية العشرة المبشرين وعلى أزواجه وأهل بيته الطاهرين وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.